مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله يعلم ما يلج أي يدخل، قال ولج يلج أي دخل يدخل، أي يعلم ما يدخل فيها أي في الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. قال يعلم ما يلج في الأرض، يلج أي ماذا يدخل، ولج يلج أي دخل يدخل، أي يعلم ما يدخل فيه أي في الأرض من القطر. القطر الذي هو ماذا يا شيخ؟ المطر، القطر المطر. والبذور البذر، الذي تعرفون البذر. والكنوز، نعم، الأموال والأشياء التي تدفن في الأرض. والموتى وغير ذلك. نعم. قوله وما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن. قوله وما ينزل من السماء من المطر والملائكة. قوله وما يعرج فيها أي يصعد في السماء. ما يعرج فيها أي يصعد في السماء، هو الفعل عرج بمعنى صعبة، يتعدى بأي حرف؟ تقول عرج بمعنى صعد، صعد يتعدى بأي حرف؟ هل نقول صعد فيه أو صعد إلى؟ إلى، كما قال في آية أخرى: تعرج الملائكة والروح فيه أو إليه؟ إليه. فعرج تعدى بإلى، صح؟ لماذا هنا تعدى؟ ها؟ بفيه، صح؟ قال يعرج فيها، يعرج فيها، تفهم الفرق؟ يعني ما الفرق بين يعرج فيه ويعرج إلى؟ أصل الفعل عرج تعدى بإلى، صعد إلى، عرج إلى، ولكن وجاء فيه للتضمين. ما هو التضمين؟ ما هو التضمين؟ التضمين هو أن تعطي فعلا، هذا التضمين كثير في القرآن ومن أساليب البلاغة، أن تعطي فعلا معنى فعل آخر عن طريق حرف الجر. التضمين هو الإدخال، ضمن أي أدخل، تدخل فعلا في معنى فعل آخر عن طريق ماذا؟ حرف الجر. أين حرف الجر هنا؟ في. ما هو الفعل الذي يمكن أن يأتي معه في مناسب للسياق؟ كيف تعرف التضمين؟ لا، ما هو لابد أن يكون الفعل مناسب للسياق. فما الفعل الذي وما يعرج فيها أي ما يدخل فيها؟ فيجمع بين المعنيين. ما هما المعنيين إذن؟ دخول وصعود، معنى الصعود ومعنى الدخول. يعني مثلا الأعمال، ما الذي يصعد إلى السماء؟ ما الذي يصعد إلى السماء؟ قال يصعد في السماء، ما الذي يصعد في السماء؟ ما هو؟ الملائكة والأعمال. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. فإذا الأعمال الصالحة ترفع إلى الله، فعندما ترفع يستفتح لها أبواب السماء فتفتح لها. فإذا يعرج في ضمن معنى ماذا؟ ها؟ يدخل فيه. ما الفائدة من التضمين؟ قلنا ما الفائدة من التضمين؟ أن لو قلت يعرج فيها ربما عرج إلى السماء ثم لم يدخل، صح؟ تقول مثلا وصلت إلى البيت، وأنت ربما وصلت ولم تدخل، صح؟ صعدت إلى السطح، ربما صعدت ولم تدخل السطح، صحيح؟ أما يعرج فيها، فيها ماذا؟ فيها صعود ودخول، فتعطي معنيين في حرف واحد، وهذا كثير جدا في القرآن، التضمين كثير جدا في القرآن. أعطيك مثالا واحدا آخر، مثل قول تعالى مثلا: عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، المفروض يشرب ماذا؟ يشرب ماذا؟ منها. هل أنت تشرب بالعين أو من العين؟ شربت من العين، شربت من الماء. طب لماذا جاء الباء؟ قال يضمن معنى الفعل يروى. معنى يروى؟ يروى يعني يشرب حتى الشبع، الري هو الشبع من الماء، فهم يشربون حتى الشبع، فهمت؟ لأن الأشياء الغالية جدا النفيسة جدا ممكن تشرب منها لكن قليل، يعني ها؟ تشرب منها قليلا لأنها نفيسة، لهم يشربون حتى الشبع. هذه العين وإن كانت عين سلسبيل، وإن كانت تسليم أو سلسبيل، عين نفيسة جدا، لكنهم ماذا؟ يشربون حتى الشبع. فإذا هذا كثير في القرآن. إذا هنا ماذا؟ قوله تعالى وما يعرج فيها يصعد في السماء. هو قلنا قبل ذلك إن شيخ الإسلام يذكر كل صفة في مجموعة من الآيات. ألم نقل هناك مجموعة من الآيات تدل على صفة؟ نحن الآن في ماذا؟ في الوسطية، في الجزء الذي ذكر فيه النصوص، قلنا ذكر حوالي 75 نصا من الكتاب والسنة، وهذه النصوص جعلها على شكل ماذا؟ مجموعات، كل مجموعة تدل على ماذا؟ على صفة. الآن هو يتكلم عن أي مجموعة؟ تتكلم عن أي مجموعة؟ عن أي صفة هذه المجموعة تتكلم؟ عن أي صفة؟ صفة صفة يعني صفة العلم. هذه الآية تتكلم عن صفة العلم، فذكر آية تتكلم عن صفة العلم، قال يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. نعم، وسأتي الكلام على المعية وهو معكم أينما كنتم. فهذه الآية تتكلم عن ماذا؟ عن العلم. طيب نعم، قوله هو هو معكم، سأتي الكلام على المعية. قوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا باء ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الآية قبل أن نتكلم عليها هي أجمع آية في القرآن تكلمت عن علم الله، كما قال بعض المفسرين أجمع آية تكلمت عن علم الله. ما لماذا هي أجمع آية؟ لماذا في رأيك هي أجمع آية؟ من يقول؟ من يقول لماذا هي أجمع آية؟ وذكر المثال الذي لا يأتي إلى رؤوس البشر. تمام، يعلم حبة. تمام تمام تمام. وأيضا يقول أن يعلم ما في بل في البحر والبر. تمام، لأن عمت كل المعلومات، عمت كل المعلومات، بدأها بقول تعالى وعنده مفاتيح الغيب. هناك اختصاص، أين الاختصاص في الآية؟ أين الاختصاص في هذه الآية؟ كيف عرفنا أن هذا اختصاص؟ تقديم الخبر. أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ مفاتح، يعني مفاتح الغيب عنده، والمفاتح جمع ماذا؟ جمع مفتاح. طيب ما معنى مفاتح الغيب؟ يعني أي خزائنه؟ لما حكى الله مثلا عن قارون قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، ذكر المفاتيح دليل أن هناك خزائن، خزينة، والخزينة فيها أشياء. طب لماذا قال مفاتيح؟ لأن الشيء المغلق لا يمكن أن يعرفه إلا من معه مفتاحه، فالله عز وجل عنده سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب، يعني عنده الخزائن التي فيها الغيب. معنى ذلك يفهم من هذا المعنى ماذا؟ أن هذا الغيب لا يطلع عليه أحد، لأن مفتاح الغيب مع الله تعالى، فهمت؟ فعنده، عنده اختصاص ليس عند غيره، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أكد هذا بقوله لا يعلمها إلا هو. فعندك حصر في جملتين، الجملة الأولى ما الحصر فيها؟ ما طريقة الحصر فيها؟ تقديم والتأخير. والثانية ما الحصر فيها؟ لا وإلا. نعم، النفي والاستثناء، هذا يسمى أيضا حصر، حصر وقصر. طيب، لا يعلمها إلا هو. نعم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، إن الله عنده علم الساعة. آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. ويعلم ما في البر والبحر، فذكر كل الموجودات، لأن كل الموجودات إما أن تكون في البر وإما أن تكون في البحر، فهذا عموم صحيح. ثم ذكر أمثلة من هذا العموم، كل ما يأتي هو من الخاص الذي عطف على العام، كل ما يأتي في الآية هو خاص عطف على العام، لأن يعلم ما في البر والبحر، خلاص ما هذه عمت كل شيء، كانت تكفي أصلا، لكنه فصل فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذه الآية إلى آخرها من هذا الموضع إلى آخره يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن كلام الله. وجه الدلالة أن لو أراد بشر أن يعبر عن علم الله عز وجل، لو أراد بشر أن يعبر عن علم الله كيف سيعبر؟ يقول مثلا الله يعلم كل شيء ويعلم ما في السماء والأرض، أو يعلم ما في البر والبحر، لكن أن يخطر باله على باله أن يذكر ماذا؟ تعلق علم الله حتى بالورقة التي تسقط. فهمت؟ أن الورقة التي تسقط من الشجرة هذا أمر يعني لا يخطر على البال أن علم الله يتعلق به، فذكر تعلق علم الله بالورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حتى حبة القمح في ظلمات الأرض. نعم، ولا رطب ولا يابس، وهذا أيضا عموم آخر، ولا رطب ولا يابس. معنى ولا رطب ولا يابس؟ كل شيء رطب، رطب يعني ماذا؟ فيه رطوبة، لين، يابس جاف، نعم، إلا في كتاب مبين. فذكر في هذه الآية مرتبتين من مراتب القدر، ما هما يا إبراهيم؟ مرتبتين من مراتب القدر ما هما؟ من يقول؟ الكتابة والعلم. الكتابة والعلم، يعني أول آية ذكرت ماذا؟ العلم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وآخرها ذكرت ماذا؟ الكتابة. ما هي مراتب القدر أربعة كما أخذنا قبل ذلك، قلنا العلم والكتابة وماذا؟ والمشيئة والخلق، أربعة، احفظوها وسيأتي الكلام عليها بعد ذلك مرة أخرى. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، فهذه الآية ذكرت مرتبتين. طب ماذا يستفاد من الآية إذن؟ إذا كان الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ، مكتب المبين هو اللوح المحفوظ، وصفه بأنه مبين، ما معنى مبين؟ إلا في كتاب المبين، واضح. طب ما فائدة وصفه بالمبين؟ لأنه قد دفع احتراس، احتراس من ماذا؟ احتراس أن إذا كان علم الله عز وجل متعلقا بكل هذه التفاصيل الدقيقة، كيف سيكون حجم هذا الكتاب؟ هل يتخيل أحد كيف سيكون حجم هذا الكتاب؟ ها؟ طب إذا أردت أن تعرف شيئا فيه كيف ستطلع عليه لو كنت بشرا؟ ها؟ وبحثت على الحاسوب يأخذ نصف ساعة يبحث أو ساعة حتى يصل إلى المعلومة مثلا، لو كان المعلومة كبيرة جدا. تعالى الله عن هذا، هذا بالنسبة لله مبين واضح جدا، لا يحتاج أن يبحث في الكتاب ينظر في الفيرس. تعالى الله عن هذا، هل يحتاج أن ينظر في الفيرس مثلا ليعلم ما في هذا الكتاب؟ على كبر حجم الله لا يحتاج إلى هذا، فهو كتاب مبين واضح جدا لله. وأصلا الله عز وجل لا يحتاج إلى الكتاب، لأنه هو الذي أمر بكتابته، فعلمه لا أول له، والكتاب له أول. يعني اللوح المحفوظ سيأتي الكلام على هذا بالتفصيل في القدر، لا أعيد الكلام عليه، نتكلم عليه هناك عليه. اللوح المحفوظ مخلوق، حادث، علم الله قديم. طيب، المهم أن هذه الآية من أشمل الآيات التي تكلمت عن علم الله عز وجل، وسيتكلم عليها. قال: وعنده مفاتح الغيب أي خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه. قولان للمفسرين، أنا ذكرت لك المعنى الأول وماذا الخزائن. المعنى الثاني الطرق الموصلة إلى علمه، معنى صحيح أيضا، ولكن قد يوهم شيئا. ما الذي يوهم به؟ كلمة الطرق الموصلة إلى علمه، علمه هي ترجع لأي شيء؟ لا، علم الغيب. الطرق الموصلة إلى علم الغيب قد يوهم هذا ماذا؟ قد يوهم ماذا؟ أن الله يحتاج إلى هذه الطرق. ما الله يعلم الطرق الموصلة إلى علم الغيب، هذا التفسير صحيح ورد عن بعض السلف. إذا مفاتح الغيب كناية عن الخزائن، أو مفاتح الغيب الطرق الموصلة إلى علم الغيب، تمام؟ فقد يظن أن الله عز وجل محتاج إلى هذه الطرق. الجواب لا، لأنه الذي وضعها أصلا هذه الطرق منه. يعني أعطيك مثال، عندما مثلا حتى تفهم هذه المسألة، مسألة في القدر وقد يتكلم عليها بعدين بالتفصيل. عندما مثلا نقول إن الله عز وجل حرم الخمر، لماذا حرم الخمر؟ لأنها مسكرة. إذن الإسكار هو الطريق الذي جعل الله يحرم الخمر، صح؟ طب إذن معنى هذا، معنى ذلك أن الله محتاج إلى وجود طريق حتى يجعل هذا الطريق الذي هو إسكار يعني يجعله فعلا للتحليم؟ الجواب لا، ماذا الطريق أصلا منه؟ هو الذي خلق الإسكار، هو الذي خلق الإسكار وجعله سببا لكي يحرم الخمر، فخلق الإسكار ثم حرمه، فهمت؟ كما نقول خلق آدم، خلق الإنسان، الله يعلم الطرق التي يمكن أن يخلق بها الإنسان، خلقه مثلا من تراب إن كان آدم عليه السلام، وبعد ذلك نسل آدم خلقه من مني. فالطرق التي يتم بها الخلق الله هو الذي أوجدها، هو الذي أوجد هذه الأسباب. فإن كان هناك أسباب لمعرفة الغيب اللي يمكن أن يعلمها البشر أبدا، هذه الأسباب الله هو الذي أوجدها، فكل شيء راجع إليه، لأنه ماذا؟ الأول. ألم نقل الأول الذي يؤول إليه كل شيء؟ صحيح. فإذا لا يتوهمن أحد، خلاص الكلام يعني، أن قول المفسرين في مفاتح الغيب هي الطرق الموصلة إلى علم الغيب أن الله محتاج إلى هذه الطرق، لأن هذه الطرق أصلا هي من إيجاده، فهمت؟ هذا هي من إيجاده، هو الذي أوجده سبحانه وتعالى. طيب، قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم. وقوله لا يعلمها إلا هو، قال المناوي رحمه الله: فمن ادعى علم شيئا شيئا منها كفر. ومفاتح الغيب هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما خيث ويعلم ما في الأرحام وما ندري نفس ماذا تكسب غدا وما ندري نفس تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتيح الغيب خمسة. قال المنوي: فمن ادعى علم شيء منها كفر. علم شيء من هذه من الغيب. ومفاتيح الغيب هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة. نعم، هذا المفتاح الأول، ما هو علم الساعة؟ فلا يستطيع أحد أن يدعي علم الساعة. الثاني ما هو؟ ينزل الغيب. والثالث يعلم ما في الأرحام. والرابع لا تدري نفس ماذا تكتب غدا. ماذا تكتب غدا يشمل ماذا؟ الرزق والفعل. ما الكسب هذا يشمل ماذا؟ أفعال الإنسان العادية. يعني لا أعرف أين سيذهب غدا، ماذا سيكتب غدا من رزق، لا يعرف. الخامس ما تدري نفس بأي أرض تموت. يوجد إشكال في مفتاحين من هذه المفاتح. ما هو الإشكال في أي مفتاح؟ وماذا أيضا؟ ويعلم ما في الأرحام. كم هو الإشكال فيها؟ أما اليوم ممكن يقول أحد أن أنا أخذ رؤى من أفعال هذا تصوير أو مشاهد أو جنين. لا لا، ينزل الغيث أولا، نتكلم عن ينزل الغيث أولا. الآن هناك استمطار. الاستمطار موجود وإن كان اختلف فيه المعاصرون. هذه مسألة من النوازل بحثها بعض المعاصرين وأكثرهم على إباحته. هناك طريقة الآن عن طريق الطائرات يضعون بعض المواد الكيميائية في السحاب فينزل المطر في المكان الذي يريدونه في الوقت الذي يريدونه. فهمت؟ طب هل معنى هذا أن هذا خارج عن مفاتيح الغيب؟ والله قال إنه الذي ينزل الغيب. كيف تجيب؟ والصحيح أن هذا جائز بدون الدخول في التفاصيل، أن هذا جائز، الاستمطار جائز. بالضبط، هذا سبب. بالضبط، يعني الآن هو ما معنى ينزل الغيث؟ هل هم استطاعوا أن يخلقوا الماء من عدم؟ أم غاية ما في الأمر أن هذا الغيث أصلا موجود في السحاب؟ هو السحاب عبارة عن بخار ماء، فغاية ما في الأمر أنهم تعجلوا نزوله، هذا غاية ما في الأمر. لكن هل هم يستطيعون أن يوجدوا مطرا من عدم؟ هذا هو. قال ينزل الغيث، يخلقه وينزله من السماء. لكن غاية ما في الأمر أنهم عرفوا ماذا؟ جزءا من السبب. جزءا من السبب وهو ماذا؟ أنهم عرفوا أن السحاب فيه بخار الماء، فاستطاعوا أن يصلوا إلى السحاب بالطائرات ويضعوا بعض المواد فينزل الغيث. وفي النهاية قد يفعلون هذا ولا ينزل أصلا. لكن هذا أنهم كلما وضعوا هذه المواد نزل الغيث، هذا ليس مناقضا لاختصاص الله عز وجل بتنزيل الغيث. لأن تنزيل الغيث يشمل ماذا؟ يشمل خلقه وإيجاده من عدم. هل يستطيع أحد أن يخلق الماء من عدم؟ الجواب لا، هذا مستحيل. قال وينزل الغيث، طب ويعلم ما في الأرحام. كذلك الآن يستطيعون أن يعلموا نوع الجنين، صح؟ بل يستطيعون أن يحددوا نوع الجنين. تستطيع أن تذهب إلى الطبيبة فالمرأة تقول لها تريد ذكر أم أنثى، تستطيع أن تفعل هذا، تعطيك ذكر أم أنثى عن طريق بعض الأشياء يفعلونها، وهذا جائز على الصحيح أيضا. اختيار نوع الجنين جائز، نعم، أرتب هذا المجمع الفقه. فإذا جاز هذا فهل معنى ذلك أن الإنسان يعلم ما في الأرحام؟ الجواب لا، لأن الله قال يعلم ما، لم يقل يعلم من. ما الفرق بين ما ومن؟ ماذا؟ ما تستخدم لشيئين، تستخدم لصفة العاقل، صفة العاقل، وتستخدم لذات غير العاقل. فهمت؟ يعني ما هنا ما، هل هي لغير العاقل؟ هل الإنسان حيوان يعني؟ لا، إنسان عاقل. طب لماذا قال ما ولم يقل من؟ لأن ما تستخدم لصفة العاقل، كقوله تعالى مثلا ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ هل الله عز وجل غير عاقل؟ طب هل الله عاقل؟ لا، صح أن تقول الله عاقل، تقول الله عالم. فهمت؟ عاقل هذه للمخلوق، لأن العقل من المنع، العقل من المنع، فالإنسان عنده عقل يمنعه من فعل القبائح، والله يستحيل عليه فعل القبائح. فهمت؟ فلا يصح وصف الله بالعاقل، يعني يوصف بالعالم. فتقول الله عالم، أو يقولون لمن يعلم ومن لا يعلم. تقول ما لمن لا يعلم ومن لمن يعلم. فلماذا استخدمت ما؟ لأن ما لمن يعلم، ما لمن لا يعلم ولصفة من يعلم. فإذا لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الإله الذي له الصفات التي يستحق أن يعبد به، لم يقل لا أعبد من تعبدون. ما هنا أبلغ. كذلك هنا يعلم ما في الأرحام، يعني يعلم صفته شقي أم سعيد. يوم الملك بكتب أربع كلمات عندما تنفق فيه الروح، شقي أم سعيد. نعم، يعلم ماذا ما يكتبه، يعلم كل أحواله. نعم، وما أدراك ما هي الندبة؟ لا ما هي الاستفهام، ما استفهامية هذه. ويعلم ما في الأرحام وما تدري، الباقي لا إشكال فيه، الباقي لا إشكال فيه، الله مختص بعلمه. وما ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يستطيع أحد أبدا أن يعرف ماذا سيحدث له غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، كذلك مكان الموت. هذه مفاتيح الغيب، أي أصوله، أصول الغيب. قال ويعلم ما في البر والبحر، باقي الآية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. نعم، سؤال الغيب لو عملنا معنى تفصيل كم ينزل ما يدخل، لكنه قال ينزل الغيب، هذا كله داخل، الذي تقوله كله داخل، قدره أين ينزل متى ينزل كله هذا داخل. نعم، قال ويعلم ما في البر، قوله يعلم ما في البر أي القفار من النبات والدواب وغير ذلك. القفار يعني الأرض التي ليس فيها نبات كالصحراء، يعلم ما فيها من النبات والدواب. نعم، قوله والبحر أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك. قوله وما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك. وقوله إلا يعلمها سبحانه. قوله ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وغير ذلك. قوله ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب في لوح محفوظ، لأن الله كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض وجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه مثبتة، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علمه سبحانه الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام على القدر. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية. وفيها أرد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم. وفيها إثبات الإحاطة علمه بكل شيء، فلا يخفى عليه خافية، وأنه يعلم الكليات والجزئيات. في رد على من تكلمنا عن هذا المرة الماضية، في رد على من يعلم الكليات والجزئيات، في رد على من معتزل. من يذكر؟ قلنا الفلاسفة ماذا يقولون؟ هم القدرية يقولون الله عز وجل قدرية قسمان. قلنا أنك قسم ينفي العلم القديم ولا انقرضوا ليسوا موجودين، صح؟ ينفون العلم القديم، يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، ولا الذين ضاروا في زمن الصحابة، ضاروا في زمن الصحابة الذين نظرهم ابن عمر، الذين تكلم معهم على اسم مسلم، لما أتى رجلان من التابعين لابن عمر قالوا إنه ظهر قوم عندنا يتفقرون العلم، يعني يدعون العلم ويدعون أنه لا قدر والأمر أنه، فكفرهم ابن عمر، قال إن لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأن الله ورسوله منهم بريئان، وذكر حديث جبريل في القدر. المهم يعني أن هؤلاء قدرية النفاة، هؤلاء ماذا يسمون قدرية النفاة؟ لماذا سموا بالنفاة؟ لأنهم ينفون العلم القديم. معنى ينفون العلم القديم؟ ما تكلمنا عن هذا المرة الماضية؟ يعني الله لم يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. هؤلاء انقرضوا، معنى انقرضوا ليسوا موجودين، لا يوجد أحد الآن يدعي أن الله لا يعلم. طب القدرية المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الله يعلم ويكتب ولكن لا يشاء ويخلق. الله لا يشاء أفعال العباد، العباد هم الذين يشاؤونها. الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد ولا يشاؤها، العباد هم الذين يشاؤونها ويخلقونها. طيب، هو يتكلم عن الآن، لا يتكلم عن المعتزلة لأن القدرية الذين هم النفاة انتهوا، يتكلم عن الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الأشياء الكلية ولا يعلم الجزئية. فهو يتكلم عن الفلاسفة كابن سينا وغيره، يقول لا يعلم إلا الكليات. طيب، ويرد عليهم نعم. ويعلم كل شيء، وما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه. ما معنى هذه الأخيرة أصلا؟ يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذه دليل على ماذا؟ الآية دليل على أي شيء؟ على الأخيرة. ما هي الأخيرة ما يكون وما لم يكن لو كان، ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله لو علم الله فيهم، قال تعالى عن الكفار، ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم لهداهم، ولو أسمعهم بقي الآية. الدليل ليس في هذه الجملة، الدليل في بقي الآية. عندك ذكر بقي الآية؟ نعم. ولو علم الله خيرا الدليل ليس في هذا، الدليل في بقي الآية. ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. هذا هو الدليل. لو أسمعهم، الله لم يسمعهم، لو هداهم لتولوا كفروا وهم معرضون. فالله يعلم ما لم يكن، وهو هداية الكفار. لو كان، لو اهتدوا، كيف سيكون؟ سيتولى معرضين. فهمت؟ فالله يعلم ماذا؟ ما كان، ما وقع، وما سيكون، وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلم الله ماذا؟ أوسع الصفات تعلقا. لو سألتك سؤالا، الصفات لها متعلقات، افهم هذا، الصفات لها ماذا؟ متعلقات. يعني مثلا صفة الرحمة في الدنيا والآخرة تتعلق بمن؟ بالمؤمنين. صفة الغضب والانتقام تتعلق بمن؟ بالكافرين، صح؟ صفة القدرة تتعلق بماذا؟ تتعلق بكل شيء إلا المحال. المحال لا يتعلق بالقدرة، لأن المحال ليس بشيء، والله على كل شيء قدير. ذات الكلام على القدرة. صفة العلم هي أوسع صفات تعلقا، تتعلق بالممكن وبالمحال وبالموجود وبالمعدوم. الله يعلم كل شيء، لأن العلم صفة يمكن أن تتعلق بالمحال، يعني الله يعلم المحال. لكن القدرة لا تتعلق بالمحال، لأن المحال ليس بشيء. فهمت؟ المحال ليس شيئا، المحال ليس شيئا، والله قال والله على كل شيء قدير. ها، كما قلنا سؤال الملاحدة، هل الله يقدر أن يخلق نفسه؟ قلنا سؤال خطأ، أو يخلق مثله سؤال خطأ، لأن الله عز وجل قدرته لا تتعلق بالمحال، ولو خلق مثله لن يكون خالقا. فكأنك تقول هل الله يخلق، هل الخالق يخلق الخالق؟ لا يمكن، الخالق لا يخلق، الخالق لا يخلق. إذن هذا أمر محال، والمحال لا تتعلق به القدرة. فقط أنا أريد أن أبين لك أن الصفات لها تعلقات. أوسع الصفات تعلقا هي صفة العلم، أوسع الصفات تعلقا هي صفة العلم. قال ففي الآية نعم، بالممكن والمحال والموجود والمعدوم كل شيء. ففي هذه الآية بالممكن والمحال والواجب والمعدوم والموجود، هذه الآية إثبات صفة العلم كما يليق بجلاله وعظمته، وهي من الصفات الذاتية، وفيها الرد على المعتزلة الذين قالوا عالم بالعلم. خلاص، ردنا على المعتزلة. وفيها إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا يخفى عليه خفي، وأنه يعلم الكليات والجزئيات، هذا رد على الفلاسفة. ويعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، وكان كيف يكون، ثم ذكر الدليل. وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله يعلم أن الكفار لو رجعوا إلى الدنيا ماذا؟ سيعودون إلى الكفر، ولكنهم لن يرجعوا. وفي هذه الآية دليل، في هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فضلا عن من دونه. إذا كان النبي يعلم الغيب فكيف بمن دونه ممن يسمونهم أولياء؟ فهي صريحة في أن هذه الأسماء الخمسة، الأسماء في الأشياء عندك ماذا؟ عندي كتب هذه الأسماء الخمس، لو كان يفكر في النحو الذي كان يكتب على الحاسوب. أن هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب لا يعلم خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الحرم إلا الله. الحديث ذكر الخمسة التي في الآية. قال القرطبي، وقال القرطبي رحمه الله لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة. لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة ليس على إطلاقه، لأن الإنسان تمكن من علم شيء من الغيب، شيء مما في الأرحام شيء، شيء يسير. أما العلم به علما كاملا فهذا لا يمكن. تمام؟ طيب المراد بالغيب. والمراد بالغيب المشار إليه، مشار إليه هو الغيب المطلق وهو ما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه يعلمه دون من علمه. إذا الغيب عندنا غيبان، غيب مطلق وغيب ماذا؟ نسبي. الغيب النسبي كما يحدث في الشارع الآن، هذا غيب لنا لكنه ليس غيب مطلق، نحن لا نعلمه لكن غيرنا ممن في الشارع يعلمه. أما الغيب المطلق هو ماذا؟ هو ما بعد دقيقة، ما بعد لحظة، هذا غيب مطلق. المستقبل، المستقبل غيب مطلق. طيب طيب. وكذلك ما في الجنة والنار، ما موجود الآن، ما في الجنة والنار موجود أم ليس موجود؟ موجود لكنه غيب مطلق بالنسبة لبني آدم. صحيح؟ نعم. فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. قام بالضبط، المقيد هو النسبي. أحسنت. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. علما، علما. فلن يذكر الآيات كما قلنا طريقته ماذا؟ ذكر الآيات التي تتكلم عن صفة واحد، يذكر بعض الآيات التي تتكلم عن العلم. طيب نعم. قوله وما تحمل من أنثى، ما مصدرية، أي أنه سبحانه يعلم في أي يوم تحمله وفي أي يوم تضعه، وهل هو ذكر أو أنثى. هذا رأيه. وبعض المفسرين قالوا إن ما ماذا كما ذكرت موصولة، موصولة لصفات من يعقل. نعم. وفي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقد تواطأت الأدلة، تواطأت اتفقت يعني على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا، يعني صفة العلم اتفقت الأدلة على ماذا؟ على إثباته عقلا ونقلا، أن الله عز وجل عالم بعلم. وفيها ساعة علمه سبحانه، وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامته فيه، وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه، وقدير فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح. قال ابن بطال القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد. وأما المقتدر فمعناها التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. قال أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، واستحسن ابن طيب عقيل. عفوا، هو قال الآن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هو شغل استنسق هذه الآية لبيان صفة العلم من صفة القدرة. سؤال العلم، وهو نشرح صفة القدرة تبعا، نحن اتفقنا طريقته ماذا؟ يأتي بآيات تتكلم عن صفة معينة، ثم ينتقل إلى صفة أخرى، ثم صفة ثالثة، وهكذا. كل هذه تتكلم عن صفة ماذا؟ العلم، لكنه يشرح القدرة لأنها جاءت في الآية. هو ما لتعلمه، لا من التعليل، هذه لا من التعليل، تتكلم عن أي شيء، لا من التعليل، تعلل شيئا قبلها. ما الذي قبلها؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فخلق الله للسماوات والأرض أكبر دليل على ماذا؟ على قدرة الله. نعم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، هذا محل الشاهد من الآية عند شيخ الإسلام، أن الله قد أحاط بكل شيء علمه. فلو أردنا أن نتكلم على هذه الآية سنتكلم على ماذا؟ على قولي وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه كما سيأتي في آخر الآية. طيب، لكنه تبعا ذكر معنى القدير لأنه جاء في الآية أن الله على كل شيء قدير، ودائما قدرة الله تتعلق بالشيء كما ذكرت منذ قليل. وما هو تعريف الشيء؟ كل ما يعلم أو يقول إلى العلم، كل ما يمكن علمه واقع أو يقول إلى العلم سيعلم في المستقبل. فالشيء لابد أن يكون ممكن، الذي ليس ممكن ليس بشيء، لأن القدرة لابد أن تتعلق بالممكنات كما قلنا لا تتعلق بالمحال. نعم. طيب، قدير فعيل بمعنى فاعل أي بمعنى قادر، هو من الصفات الذاتية كما ذكره في الفتح ابن حجر. يعني قال ابن بطال: القدرة من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى القوة والقدرة بمعنى واحد، لكن من يذكر فرقا بينهما؟ من يذكر فرقا بينهما؟ يقولون القدرة أن يفعل الشيء بلا عجز، والقوة أن يفعل الشيء بلا ضعف. فهمت؟ فهمت أم لا؟ القوة، ما الفرق بين القوة والقدرة؟ القوة يفعل الشيء بلا ضعف، القوة. فهمت؟ أعطيك مثال سأقول لك. فالصحيح أن القوة والقدرة ليست مترادفتين. أقول لك الآن، ممكن شخص قوي جدا قادر أن يحمل هذا المكتب، عنده قوة عنده قدرة، صح؟ لكن لما يحمله متكاسلا ويمشي به ببطء، فالذي يظنه ضعيفا هو قوي، لكنه فعل الشيء بماذا؟ بضعف. فهمت؟ فأنت تظن أنه ليس قويا، القوي هو الذي يفعل الشيء بلا ضعف. مثال آخر، قد يكون عنده قدرة، ولكن هو عنده قدرة لحمل المكتب، ولكن يصعب جدا عليه، يستطيع ولكن بصعوبة. إذن هذه الصعوبة تدل أنه ماذا؟ ليس عنده قوة، عنده قدرة لكن ليس عنده قوة. فإذا هناك فرق بين القوة والقدرة. فهمت؟ فالقوة فعل الشيء بلا ضعف، والقدرة فعل الشيء بلا عجز، هما ليس بمعنى واحد، ليس بمعنى واحد. فهمت؟ المتين الذي بلغ في القوة نهايته، المتين من أسماء الله. طيب ما الفرق بين القوي والمتين؟ لابد أن تعلم أن أسماء الله ليس بينها ترادف تام، مستحيل. إذا كان اللغة ليس فيها ترادف تام، هناك خلاف بين أهل اللغة، دي مسألة أخرى يعني. هناك خلاف بين أهل اللغة، هل اللغة فيها ترادف تام أم لا؟ معنى ترادف تام؟ لما أقول لك مثلا ما معنى البغض، تقول لي الكره، لا هناك فرق، لكن فرق دقيقة. بعض أهل العلم كتبوا كتبا في الفروق اللغوية كالهلال العسكري، لكن إذا كانت اللغة ليس فيها ترادف فمن باب أولى صفات الله، لأن الله سمى نفسه بأسماء، كيف تكون أسماء مترادفة؟ ترادف تام، نعم بينها تقارب، فهمت؟ لكن لا يوجد ترادف تام. فالله سمى نفسه قوي، وسمى نفسه متين، وسمى نفسه قادر، كل واحدة لها معنى. عرفت الفرق بين القوي والقادر؟ أما المتين هو أعلى درجات القوة، المتانة هي أعلى درجات القوة، كما تقول مثلا هذا المكتب قوي لأنه من الخشب. طب لو عندك مكتب من الحديد ستقول متين. المتانة ماذا؟ أعلى درجات القوة. طيب، فإذا ليس بصحيح أن القوة والقدرة بمعنى واحد. هو ابن بطال أصلا أشعاري بمناسبة، يعني ابن بطال وابن حجر هم يميلون إلى مذهب الأشاعرة، لكن القول بأن القوة والقدرة بمعنى واحد ليس بصحيح. ماذا تقول؟ طيب، العجز أنت عندما تكون قدير على الشيء، قد تعجز عن الشيء بسبب العلم، نقص العلم، لا يلزم أن العجز يكون بسبب نقص القوة، وقد يكون بسبب الإكراه، أن غيرك ماذا؟ يمنعك فيجعلك عاجزا. فهمت؟ يعني مثلا الرجل القوي الذي أكره يستطيع أن يضرب من أكرهه، ولكن هناك شخص آخر يهدد بقتل ولده مثلا، فنقول هو قادر أم ليس قادر؟ هو عاجز، مع أنه قوي عنده قدرة. فرق بين القدرة والعجز، فرق بين القدرة والقوة. فهمت؟ المهم، قال: أما المقتدر، طب من أسماء الله المقتدر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فمعناه التام والقدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. إذن ما الفرق بين القدير والمقتدر؟ أن المقتدر أبلغ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، تام القدرة. طيب، هو شرح القدر يعني لأنها جاءت في الآية. قال أحمد: القدر قدرة الله. وانظر إلى عمق علم السلف، ما العلاقة بين القدر والقدرة يعني؟ من يقول القدر؟ أليس القدر مراتب أربعة؟ ما هي المراتب الأربعة؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما هي المراتب التي تناسب القدرة في القدر؟ المشيئة والخلق. المشيئة والخلق. هم المعتزلة ماذا يقولون؟ هم ينفون. ماذا ينفون؟ لابد هذه أشياء تحفظها كاسمك. لابد هذه مقدمات تحفظها كاسمك. المعتزلة ينفون القدر بمعنى أنهم ينفون مرتبتين. ما هما المرتبتين؟ المشيئة والخلق. المشيئة والخلق. طب نفيهم للمشيئة والخلق معنى ذلك أنهم يتهمون الله بالعجز. معنى ذلك أن الله ليس قادرا، ليس قادرا أن يخلق فعلك، عجز عن أن يخلق فعلك. فهمت؟ والله قال والله على كل شيء قدير وفعلك شيء من الأشياء. إذا أنت أخرجت فعلك عن عموم هذه الآية، أنت أخرجت أفعال العباد عن عموم هذه الآية. فالمعتزلة نفوا قدرة الله، لذلك أحمد أراد أن يرد عليهم فقال ماذا؟ القدر قدرة الله، كأن الذي ينفي القدر يقول إن الله عاجز، فيريد أن يرد على المعتزلة في ابطال مذهبهم. أنتم تقولون الله لا يقدر أن يخلق أفعال العباد، إذن الله عاجز إلا أنتم كفار. لو قلت إن الله عاجز، نعم طبعا المعتزل لا يقول هذا، لو قال هذا لكفر. فهمت؟ لكن يقول لك الله ليس قادرا أن يخلق أفعال العباد بمعنى طيب حتى تفهم، حتى لا نظلم المعتزلة، حتى لا نظلم المعتزلة. انظر، هل المعتزلة عندما يقولون العبد لا يخلق، الله يخلق لا يخلق أفعال العبد ولا العبد يخلق أفعاله، ينفون قدرة الله تماما؟ لا، هم جعلوا أن الله أعطى العبد قدرة، الله الذي خلق العبد وأعطاه قدرة يخلق بها فعله، يعني الله وكله في الخلق. هذا كفر أيضا، لأنه لا خالق إلا الله. فهمت؟ فهم يقولون عندما تقول لهم الله على كل شيء قدير، إذا جعلت أن قدرة الله خارجة، يقول لا، نحن نقول الله قادر، لكن قدرته معناها ماذا؟ هو جعل العبد خالقا، هو الذي جعل العبد خالقا. وهذا باطل، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يشارك أحدا من خلقه في صفاته المختصة به، والخلق من أعظم الصفات المختصة بالخالق، الخلق من أعظم الصفات المختصة بالرب، فكيف يوكل غيره في الخلق؟ هذا التأويل هو الذي جعل أهل السنة ليكفرون المعتزلة. لكنهم لو قالوا إن العبد هو الذي خلق نفسه طبعا لا يقولون خلق نفسه، المعتزلة يقولون هذا، يقول العبد الله خلق العبد، لكنهم يتكلمون على ماذا؟ على خلق الأفعال الاختيارية. ما هي الأفعال الاختيارية؟ يعني لو أن العبد مثلا مرض، يقولون من الذي خلق المرض؟ المعتزلة. من الذي خلق المرض؟ العبد خلق المرض في نفسه؟ لا، يقول الله خلقه. النزاع بيننا بين المعتزلة في الأفعال الاختيارية. ما هي الأفعال الاختيارية؟ السكوت والكلام، القيام والقعود، الإيمان والكفر، الأفعال التي تفعلها باختيارك. أما الأفعال الاضطرارية، كان تمرض، كان تموت، كان تضربك السيارة، فهمت؟ أو يسقط عليك حجر، يقول الله الذي خلق. أفعال اضطرارية، فهمت هذا؟ فالنزاع بيننا بينهم في الأفعال الاختيارية، لمسألة سنتكلم عنها. لماذا قالوا بأن الأفعال الاختيارية ليست مخلوقة لله؟ سيأتي هذا في القدر. طبعا يقول العبد هو الذي يوفق نفسه، سيأتي هذا في القدر. ما في القدر، ما في الطويل، سيأتي الكلام عليه. لكن فقط لنا حتى تفهم ماذا؟ تفهم قول أحمد القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، ما معنى قوله القدر قدرة الله؟ أنه يريد أن يرد على المعتزلة. يقولون، يقول لهم إذا أنتم قلتم إن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يشاؤها، معنى ذلك أنه ليس قديرا، والله سمى نفسه أنه قدير، فإذن هو لابد أن يكون قادرا على أفعال العباد. واستحسن ابن عقيل هذا، ابن عقيل من أصحاب أحمد، من أحمد، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء، ولفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله، فقالوا قدرة الله لا تتعلق بأفعال المكلفين. صحيح، قد جحدوا كمال قدرة الله. الأولى أن يقول ماذا؟ قد جحدوا عموما قدرة الله. هم قالوا قدرة الله على كل شيء، لكنها ماذا؟ ليست عامة فيما يتعلق بماذا؟ بالأفعال الاختيارية. فلذلك المعتزلة أخطأوا مرتين في باب القدر وباب الصفات، فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا ما هو مخلوق ليس مخلوق. جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وهو الله. لا، هم قالوا الله مخلوق، هم قالوا الله مخلوق، كفروا وقالوا هذا. جعلوا الكلام مخلوقا، ألم يقول القرآن مخلوقا، جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا ما هو مخلوق غير مخلوق، الذي وماذا؟ القدر، أفعال العباد، فهمت؟ فخلفوا أهل السنة في مسألتين كبيرتين، مسألة الصفات، مسألة الكلام، مسألة نعم مسألة القدر. طيب قال بعض السلف، هذا قول الشافعي، هذا القول أول من قاله الشافعي عن القدرية، ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ما معنى هذا؟ ناظروهم أي من؟ القدرية. طيب اختلف أهل العلم في فهم كلام الشافعي، هناك فهم ظاهر هناك فهم باطن، والفهمان صحيحان، لكن الفهم الباطن هو المراد. أقول لك لماذا؟ ما معنى ناظروهم بالعلم؟ طب أولا ما هو الفهم الظاهر؟ ويتكلم عن من؟ لما نقول ناظروهم بالعلم يعني جادلوهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، معنى خصموا خصموا أي أبطل قوله، معنى خصمه أبطل قوله، وإن جحدوه قالوا الله لا يعلم كفروا. هو يتكلم عن من؟ عن أي قدرية يتكلم؟ من يقول؟ ماذا؟ الذين أنكروا العلم، القدرية الأولى، القدرية الأولى الذين ينكرون العلم. معنى نظيرهم بالعلم يعني يذكروا لهم الآيات التي تدل على علم الله، وهي كثيرة جدا كالآيات التي معنا وعنده مفاتح الغيب. لو أقروا بالعلم خصموا، معنى خصموا أبطلوا كلامهم، بطل مذهبهم، وإن قالوا الله لا يعلم كفروا لأنهم أنكروا القرآن. هذا الكلام ماذا؟ الظاهر. لكن هذا الكلام الظاهر يعني ما هو القدرية يعرفون آيات العلم، فلا نحتاج أن نناظرهم، نكفرهم مباشرة أصلا. القدرية ولا يحتاجون، لا يحتاجون أن يناظروا بالعلم، لأنهم أصلا هم من البداية ينكرونه، وكل الآيات التي فيها العلم يتأولونها تأولات باطلة، فهم من البداية كفار. هذه واحدة. ثم إن الشافعي الأظهر أنه لم يدرك القدرية الأولى، إنما أدرك القدرية الثانية. الشافعي وأحمد نعم متعاصران، أحمد تلميذ الشافعي، هم يقولون أحمد تلميذ الشافعي وشافعي تلميذ أحمد، باب الفائدة يعني، هكذا قالوا فعلا. حتى الحنابلة في كتب يذكرون الشافعي من تلميذ أحمد، نعم هو تلميذه في الحديث، الشافعي تلميذه في الحديث، أخذ منه الحديث، وأحمد والشافعي شيخ أحمد في الفقه. نعم المهم أن الشافعي وأحمد متعاصران، وأدركوا القدرية الثانية الذين هم ماذا؟ الذين قالوا بخلق القرآن وامتحلوا العلماء. فإذا أحمد الشافعي إذا لم يجي لم يرد، هل سيرد على القدرية الأولى الذين انقضوا من القدرية الثانية؟ الثانية. طب كيف يرد على القدرية الثانية بهذا الموضوع؟ ناظروهم بالعلم. انظر القدرية الثانية هم المعتزلة، قالوا إن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، صح؟ العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، العباد هم الذين خلقوا الكفر مثلا، الكفار هم الذين خلقوا الكفر، فتقول لهم هل الله يحب الكفر؟ ماذا سيقولون؟ لا. طيب هل الله عز وجل علم أن الكافر سيكفر أم لا؟ القدرية الثانية ماذا سيقولون؟ لا. كيف لا؟ لا لا ما. علم، هم يقولون يعلم لكنه لم يخلق. طيب إذا علم أنه سيكفر، علم أنه سيكفر وهو لا يحب الكفر، طيب وجب عليه أن يمنعه منه، فإذا لم يمنعه معنى ذلك أنه كان جاهلا، فيلزمكم ما قاله القدرية الأولون أن تنفوا العلم، لأن القدرية الآخرين تناقضوا. كيف تناقضوا؟ القدرية المعتزلة تناقضوا. كيف تناقضوا؟ قالوا إن الله يعلم، يعلم، وفي نفس الوقت ترك العباد يخلقون الكفر. طب هو لا يحب الكفر، كيف تركهم يكفرون؟ إذن كان يجب عليه أن يمنعهم، لأن على مذهبكم الله عز وجل لا يرضى بالكفر ولا يريد الكفر. لابد أن تفهم أن القدرية المعتزلة يقولون لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والكونية، عندهم الإرادة واحدة، إرادة شرعية، إرادة شرعية، ينفون الإرادة الكونية المتعلقة بالكفر، فهمت؟ يقولون الله لا يريد الكفر لا كونا ولا شرعا، نحن نقول لا يريده شرعا ويريده كونا لمصالح تترتب عليه، تمام؟ فأنتم تقولون الله لا يريد الكفر على مذهبهم، حتى تفهم كلام الشافعي، أنتم الله لا يريد الكفر لا كونا ولا شرعا، لا يريد كونا ولا شرعا، ويعلم أنهم سوف يكفرون، إذن كان عليه أن يمنعهم، كونه لا يمنعهم إذن هو سفيه، تعالى الله عن هذا، أو عاجز لا يستطيع أن يمنعهم. فكلام الشافعي كلام عميق جدا. ناظرهم بالعلم مرة أخرى، ناظرهم بالعلم يعني ماذا؟ واذكروا لهم صفة العلم وهم يقرون بها، فإن أقروا به خصموا. كيف سيخصمون؟ كيف ستبدل حجتهم؟ نقول طالما أن الله يعلم لابد أن يمنعهم، وإلا كان عاجزا أو جاهلا، وأنتم تنفون عنه العجز والجهل. وإن جحدوه كالقدرية الأوائل قالوا له لا يعلم، خلاص كفروا، لأن القدرية الأوائل كفار بدون مناظرة، القدرية الأوائل أصلا لا يحتاجون إلى مناظرة. هذا المعنى هو الأظهر في كلام الشافعي. لماذا مرة أخرى؟ هناك خلاف بين العلماء في توجيه كلام الشافعي، لأن كلام الشافعي هو الشيخ ذكره على أساس ماذا؟ أساس أنه يتكلم عن القدرية الأوائل. لكن الشافعي في الحقيقة كما ذكرت لم يدرك القدرية الأوائل لأنه منقرض، وكان حتى لو كانوا موجودين في زمنه فالأكثر كانوا المعتزلة القدرية الثانية، والقدرية الثانية يثبتون العلم ولكن ينفون خلق الله إلى أفعال العباد. فنقول لهم مرة أخرى، وضح الكلام، نقول لهم لو كان الله عز وجل عالما أن فلانا سيكفر كيف يتركه يكفر؟ كان علي أن يمنعه سبحانه وتعالى، فكونه تركه معنى ذلك أنه راضي بهذا الكفر كونا، وهذا هو مذهبنا الذي لابد أن تسلموا به، أن الله راضي بهذا الكفر كونا وأراده كونا لحكمة. طيب المهم، قال قد استدل العلماء. نعم. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، وقوله سبحانه وهو على كل شيء قدير عام يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، وكما أنه المريد لها القادر عليها هم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية في رد على من؟ من يقول؟ في رد على فرقتين، ما هما الفرقتين؟ الجبرية والقدرية. أين رد على الجبرية يا مازن؟ أين رد على الجبرية؟ لا، الأولى ترد على الجبرية. الجبرية ماذا يقولون؟ أنت ليس لك مشيئة، أنت كالريشة في مهاب الريح ليس لك مشيئة، والله قال ماذا؟ لمن شاء منكم، إذن أثبت مشيئة للعبد، فهذا رد على ماذا؟ على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تشاءون أيضا رد على الجبرية، لكن إلا أن يشاء الله قدرية، الله لابد أن يشاء قبل مشيئتك، إذن مشيئتك تابعة لمشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين. طب لماذا قال رب العالمين؟ لماذا لم يقل إلا أن يشاء الله العزيز الحكيم، إلا أن يشاء الله العليم الخبير، أي شيء؟ لماذا قال رب العالمين؟ ليبين أن ربوبيته تقتضي خلقه لجميع أفعال العالمين، إذا كان ربنا الرب معني الخالق، صح؟ الخالق السيد المتصرف المدبر، فلابد أن تدخل أفعال العباد تحت مشيئته. نعم. والقدرية، والقدرية تنكر دخول أفعال خلقه تحت قدرته ومشيئته وخلقه، فهم في الحقيقة منكرون لكمال عزته وملكه. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية وهو القدير لكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. القدير لكل شيء يعني الله قادر على كل شيء، فهو مقدور له، كل شيء مقدور لله طوعا بلا عصيان، لا يستطيع أحد أن يعصي الله. أي معصية؟ كونية أم قدرية؟ كونية أم شرعية؟ كونية شرعية، يعصي الناس يعصون، يعني لا يستطيع أحد أن يخرج عن إرادة الله الكونية. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. نصب الحيوان ماذا؟ كل من له حياة، كل من له حياة، كل من حياته بروح، الإنسان والحيوان، حتى الحيوانات الله خلق أفعالها. هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. هذا البيت هو الإشكال الذي لم يفهمه من؟ لا القدرية ولا الجبرية. الجبرية ماذا؟ ظنوا أن خلق الله لأفعال العباد يقتضي أنه سوف يجبرهم، خلق الأفعال فقالوا بالجبر. المعتزلة قالوا ماذا؟ أن نحن لسنا مجبورين، إذن أفعالنا ليست مخلوقة لله، ظنوا أن الخلق يقتضي الجبر فنفوا الخلق، فهمت؟ فكلا الفرقتين ضل بسبب عدم الجمع بين ماذا؟ بين هاتين المسألتين. ما هما المسألتان؟ أن أفعال الإنسان، نعم، فعل للعبد خلق لله، انظر ماذا قال، هي خلقه حقا، وأفعال لهم حقا. لماذا قال حقا؟ حقا في الأمرين، لماذا قال هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا؟ هي خلقه حقا ترد على المعتزلة. ألم نقل منذ قليل إن المعتزلة عندما تقول لهم كيف العبد يخلق فعله، يقول لك الله خلق له قدرة هو يخلق بها، فهمت؟ فالعبد خلق فعله، فأنت تقول له جعلت العبد خالقا مع الله، يقول لك لا، الله خلقها لكن فوض العبد في خلقه، فجعل الأفعال مخلوقة لكن ليست حقا، لأن نقول هي مخلوقة حقا، الله خلقها حقا بواسطة القدرة والإرادة، تمام؟ طب الجبرية يقولون هي أفعال لهم حقا، الأشاعرة جبرية، الأشاعرة جبرية يقولون الأفعال أفعال للعباد لكن ليست حقيقة مجاز، العبد يسمى فعلا مجازا ليس حقيقة، العبد يسمى فاعلا مجازا وليس حقيقة، وهذا الكسب عند الأشاعرة الذي سيأتي الكلام عليه. وفي الحقيقة كان الأولى، وهذه الطريقة أفضل في الترتيب، أن يؤخر الكلام عن القدرة والقدر كلها في ماذا؟ في باب القدر، لأن الشيخ سيأتي يتكلم عن القدر، أفهم؟ هذه الطريقة فعلها بعض الشراح في شروح الأكاديمية كالشيخ سلطان في العقود الذهبية، نعم، لكنهم ماذا؟ طريقة الشراح المعاصرين كلهم إلا شرح الشيخ سلطان، طريقة ماذا؟ تتكلم عن الآيات، كل آية بالتفصيل، مع أن الموضوعات سيأتي الكلام عليها بعد ذلك مفصلة منفردة. المهم، فلكن سلمش على طريقتي لأن أنا نقرأ الكتاب يعني. خلاص الكلام، هو لماذا قال حقا في الأمرين؟ حقيقة القدر الذي هي خلقه حقا وفعلهم حقا، أفعلهم حقا رد على من؟ أنا قلت الآن أفعال لهم حقا رد على من؟ من من الجبرية بالضبط؟ الأشاعرة. ما الأشاعرة جبرية، لكن الأشاعرة يسمونها جبرية متوسطة، هذا سنعرفه بعد ذلك، لا مشكلة. لكن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون إنك فاعل مجازا ليس حقيقة، أنت مختار في الظاهر مجبور في الباطن، وسيأتي الكلام على مذهب بعد ذلك، لكن هو فقط الآن حتى لا نعيد الكلام، الآن يتكلم على ماذا حتى تفهم الأبيات، يتكلم عن الأشاعرة، ولا يتناقض الأمران. ما هما الأمران؟ أنك فاعل وأنك أفعالك مخلوقة، لا يتناقض الأمران. ومثلت لكم كثيرا قبل ذلك بمثل المطر مع المطر والتراب مع النبات، المطر والتراب سببان لخلق النبات، لا يمكن أن يخلق النبات إلا بالمطر والتراب، فهل نقول إن المطر والتراب هما اللذان خلق النبات؟ أن نقول الله خلق النبات بسبب المطر والتراب، هو خلق المطر والتراب، كذلك خلق فعلك بسبب قدرتك وإرادتك، فلولا القدرة والإرادة والأعضاء ما فعلت، فإذا أفعالك مخلوقة. طيب، واستحسن ابن عقيل قال فحقيقة القدر الذي حار الورى، حار تحير الخلق في شأنه، هو قدرة الرحمن، القدر هو قدرة الرحمن، وشرحنا هذا في قول أحمد. واستحسن ابن عقيل ذا، أي هذا الكلام من أحمد، لما حكاه عن الرضا الرباني، يقصد الإمام أحمد، يصفه بالرضا المرضي عنه الرباني، قال الإمام أحمد يعني شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني، هذه اللفظة مختصرة، القدر قدرة الرحمن، ولكنها ذات معاني كثيرة، هكذا كان كلام السلف، قليل المبنى كثير المعنى. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع. قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته وخلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. تنبيه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير في عموم قدرته ومشيئته، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. الذي يقول هذا المعتزلة والأشاعرة، افهم هذه المسألة. ماذا يقولون؟ تجد هذا كثيرا في تفسير الجلالين وهو تفسير أشعري. تجد مثلا يفسر قول تعالى وهو على كل شيء، يقول ولا شيء شاءه قدير، يزيد كلمة شاء. وتفسير الجلالين من طريقة التفسير الممزوج. ما معنى التفسير الممزوج؟ يعني يأتي لك بالتفسير بين كلمات الآيات، يقول لك وهو على كل شيء، ثم يأتي بكلمة من عنده شاءه قدير. إذا ما لم يشاءه لا يقدر عليه. فعندهم عند المعتزلة الله لا يشاء، قلنا لا يشاء الكفر، فإذا هو لا يقدر عليه. فهمت لماذا يزيدون هذه الكلمة؟ من يقول؟ قل يا عبد الرزاق. لماذا يقيدون هذا بأن هو على ما يشاء قدير؟ تمام، ينفون أن الله هو أهل، يقول أن الله يحب الكفر. أفضل أن تقول ينفون أن الله يريد الكفر. ينفون أن الله يريد الكفر كونا. نحن نقول الله يريد الكفر كونا. هم يقولون ماذا؟ الله لا يريد الكفر كونا، إرادة شرعية فقط. الله يريد فقط الذي يحبه، الذي لا يحبه ولا يريده. فإذا كان لا يريد إذن هو لا يشاءه، إذن هو لا يقدر عليه. فإذا هو على ما على كل شيء قدير، يجعلونه على ما يشاء قدير. طيب ممكن شخص يقول هذا جاء في الحديث الذي عند مسلم، هناك لفظ عند مسلم حديث طويل في قصة آخر أهل الجنة دخول للجنة، لما يقول الله له أخرج من النار ويقربه إلى الجنة شيئا فشيئا، فلما يدخله الجنة يقول أدخل الجنة ولك عشرة أمثال الدنيا، فيقول يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيقول لا، ولكني على ما أشاء قادر. نحن لا ننكر هذه العبارة، الله على ما أشاء قادر عبارة صحيحة، لكن ننكر ماذا؟ تقييد القدرة، الله قادر على ما شاء وما لم يشأ. ننكر أن تقول إنها لها مفهوم. معنى لها مفهوم؟ لا مفهوم مخالف، لا ليس لا مفهوم مخالف، هو الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. فهمت؟ يعني عندما تقول أنا قادر على كذا، ليس معنى ذلك أنك لست قادرا على غيري، لا، الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. فهمت هذا؟ وينبه على هذا يعني. نعم، ماذا؟ قادر على كل ما يشاء شرعا وكونا، قادر أن يجعل الكافر مؤمنا والمؤمن كافرا، قادر أن يخلق أفعال العباد. فهم يقدرونها بماذا؟ بالمشيئة، لأنهم يقولون الله لا يشاء الكفر، فإذا كان لا يشاء فإنه ليس قادرا عليه. افهم هذه فقط. لماذا يقيدون على ما أشاء قادر؟ لماذا يقيدونها بما أشاء؟ إني على ما أشاء قادر، والله على كل شيء يشاءه قدير، حتى يخرجوا أفعال العباد. لأن المقدمة الأولى عندهم أن الله لا يريد أفعال العباد التي الكفر، لا يريدها كونا. فإذا كان لا يريدها لا يشاءها، إذن ولا يتقادر عليه، إذن ولا يخلقها. هذا موجود في تفسير الأشاعرة، موجود في تفسير المعتزلة. لكن الأشاعرة طبعا لا يقولون بهذا، الأشاعرة يفهم هذا، لا أريد أن أدخل في هذا، سيطول، أترك هذا الآن. نعم، ماذا؟ طبعا تفضل، معال ليس بشيء. طيب أكمل وقوله قدرة الله مطلقة. نعم طبعا مطلقة، قدرة الله مطلقة. معنى مطلقة؟ تتعلق بكل ممكن، الممكن ليس بشيء، فلا تتعلق غير ممكن. طيب أكمل. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قوله الرزاق فعال من أبنية المبالغة، ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها وساقها إليه. والرزق بالفتح العطاء، الرزق بالفتح والعطاء بالكسر لغة الحظ والنصيب. انظر فرق بين رزق ورزق. الرزق بالفتح العطاء، نعم، وبالكسر لغة الحظ والنصيب. يعني كلمة الرزق، معنى الرزق، الرزق هو ما يعطيك الله، الطعام رزق. أما الرزق هو فعل الله، هو فعل الله عز وجل. فهمت هذا؟ فهمت أم لا؟ نعم. الرزق ماذا؟ طيب. أما الرزق ما يعطيك. نعم. وشرعا هو ما ينفع من حلال أو حرام، وينقسم الرزق إلى قسمين، الأول الرزق المطلق. طب لماذا قال ما ينفع من حلال أو حرام؟ ماذا يريد أن يقول يعني؟ يعني هل الرزق يمكن أن يكون حراما أم لا؟ من يقول؟ نعم. نعم الحرامي السارق عندما يسرق هذا رزقه. طيب من خالف في هذه المسألة؟ من المفروض أن يخالف بناء على مذهبه في القدر؟ لا لا شعر لم يخالفه ولا شعر زبرية. لماذا خالف المعتزلة؟ ما بين وجه مخالفة؟ قل يا عبد الرزاق. ماذا؟ الشافعية؟ الصوفية؟ لا أنا رأيت مسألة. طب لماذا خالفوا الصوفية؟ كيف خالفوا؟ السبب لا ولكن يسمون رزق. لا لا انظر أليس المعتزلة يقولون الله عز وجل لا يريد الشر كولا والرزق من الله والسارق سرق؟ هل هو سرق عندما سرق خلق فعله لم يخلق فعله؟ خلق فعله والله لا يريد الشر. إذا الله إذا كان لا يريد الشر لا يمكن أن يرزق عباده بطريق محرم. فعندهم الحرام ليس رزقا. فهمت؟ عند المعتزلة الحرام ليس رزقا. كل المسائل هي ظلمات بعضها فوق بعض يعني. كل مسائل ماذا تترتب على بعضها. فلما يقول إن الله لا يخلق أفعال العباد وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم يقول السارق سرق. هل سرق بإذن الله الكوني؟ لا الله لم يأذن له كونا. هم يقولون الله لم يأذن له قولا. نحن نقول الله أذن له كونا وأعطاه رزقه بالحرام. نعم ولو صبر لكان سيأخذ رزقه بالحلال لكنه لم يصبر هو تعدى رزقه فالله أعطاه رزقه بالحرام. هم يقولون لا هذا ليس رزقا. عندهم الحرام ليس رزقا. فهذا مبني على ماذا؟ مبني على مذهب في القدر. أما الصوفية فهم ينفون الأسباب. يقولون أنت لا تأخذ بالأسباب اجلس في بيتك وسيأتيك الرزق. نعم هذه مسألة أخرى. طيب هو يسرق هو يسرق نعم يجلس في البيت وهو يصاب ويأتيك نعم يأخذ بالأسباب المحرمة. والأسباب أنواع. الأسباب أنواع تدور من الأحكام التكليفية الخمسة منها محرم منها واجب منها مستحب منها مكروه منها مباح. أسباب أنواع وقد يأتي الكلام على هذا في القدر. طيب أكمل. وينقسم الرزق إلى قسمين الأول. فعندما نقول عفوا يا عثمان عندما نقول الرزق هو ماذا؟ هو قال كيف عرفه؟ كيف عرف الرزق؟ ما ينفع من حلال أو حرام. هذا أصبح مقصور على ماذا؟ على الطعام والشراب والكسب. لكن الرزق أعم من ذلك يدخل فيه كذلك الإيمان. الإيمان العلم كل هذا رزق. ينقسم الرزق إلى قسمين الرزق المطلق. نعم الرزق المطلق وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة وهو رزق القلوب قلوب العلم والإيمان والرزق الحلال. الثاني مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها وهو سوق القوت لكل مخلوق. القوت هو الطعام الأساسي. تعرفون ما الفرق بين القوت والطعام؟ القوت يسمى ماذا؟ الطعام الأساسي الطعام الذي يعتمد عليه الناس ويختلف من بلد إلى بلد. بعضهم يعتمد على الخبز بعضهم يعتمد على الأرز مثلا. قوت الطعام يعني سوق القوت الطعام لكل مخلوق وهذا يكون من الحلال والحرام. والله رازقهما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإن عندنا ما الفرق إذن بين الرزق المطلق ومطلق الرزق؟ قلنا قبل ذلك إن كلمة المطلق لما تأتي صفة يكون كمال. الرزق المطلق يعني الرزق الكامل مثل الإيمان المطلق الإيمان الكامل. مطلق الرزق أصل الرزق. أصل الرزق هذا لكل المخلوقات قد يكون حلال قد يكون حرام. أما أكمل الرزق هو ماذا؟ هو الإيمان والعمل الصالح والطعام والشراب الحلال الذي يستعين به المؤمن على طاعة الله. هذا ماذا؟ الرزق المطلق. تستخدم هذا التعبير المطلق هذا في كل شيء. ممكن تقول متى؟ لا الصلاة المطلقة ومطلق الصلاة. ما معنى الصلاة المطلقة؟ لا الصلاة الكاملة التي فيها خشوع وأركان ومستحبات. مطلق الصلاة يعني فعل فقط الواجبات والأركان وليس عنده خشوع. فهمت؟ مطلق الشيء ماذا؟ أصله. والشيء المطلق ماذا؟ كماله. فهمت؟ هذا في كل شيء. فالرزق المطلق يعني الرزق الكامل هو المستمر نفعه. تفهمون هذا؟ في الدنيا والآخرة هو رزق القلوب العلم والإيمان والرزق الحلال. مطلق الرزق نعم، وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وبهائمها وغيرها، هو سوق القوت لكل مخلوق، وهذا يكون من الحلال والحرام خلافا للمعتزلة. قال تعالى: وما من دابة، والدابة كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز. قلنا القوة ماذا؟ فعل الشيء بلا ضعف، صح؟ قلنا فرق بين القوة والقدرة، القدرة فعل الشيء بالعجز. نعم، ذو القوة الذي لا يعتريه ضعف، وهو بمعنى العزيز. ما معنى هو بمعنى العزيز؟ والعزيز له ثلاث معاني، من يعرفها؟ العزة لها ثلاثة معاني ذكرناها قبل ذلك، من يذكرها؟ القوة، العزيز معنى القوة، عزة يعز أي قوية، والقهر عزة يعز، والامتناع عزة يعز، حسب المضارع، حسب المضارع. فالعزة من معنيها ماذا؟ القوة، معنيها القهر، ومعنيها ماذا؟ الامتناع. طيب، وشرحت لكم الفرق بينها حتى لا نعيد الكلام. قال: والقوة من صفات الذات، هو بمعنى القدرة. لم يزل، وعرفت الفرق بين القوة والقدرة على الصحيح، لم يزل سبحانه ذو قوة وقدرة، والمعنى في وصف القوة أنه القادر البليغ والاقتدار على كل شيء. انتهى من الفتح، وقلت لك الصحيح أنه يوجد الفرق بين القوة والقدرة. طيب، قوله المتين الذي لو كمال القوة، لم نقل المتانة غاية القوة، قلنا الفرق بين المتين والقوي ماذا؟ غاية القوة، كمال القوة. قال البيهقي: القوي التام القدرة، لا ينتب ولي عز في حال من الأحوال. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزق ومن الصفات الفعلية، وفيها إثبات صفة القوة من الصفات الذاتية. صفة الرزق صفة فعلية يفعل والله إذا شاء، تتعلق بالمشيئة. صفة القوة صفة ذاتية. آية أخرى: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية قد تقدم الكلام عليها. قوله نعم ما يعظكم به، نعم من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعم شيئا يعظكم به، أو موصولة أي نعم شيء الذي يعظكم به. قوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. قوله إن الله كان سميعا بصيرا، أي أنه سبحانه سميع بما تقولون وبصير بما تفعلون. فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على إثبات السمع والبصر لله حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، وفيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، إذا العطف يقتضي المغايرة، الصفات بالنظر إلى الذات مترادفة لأنها كلها صفات لذات واحدة، والنظر إلى الصفات متباينة لأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالسمع غير البصر، وكذلك العلم وهلم جرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعها. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. مرة طيب. الكلام طيب، ما الإشكال في هذا الحديث؟ من يقول؟ قال يظن أنه فيه ماذا؟ في تشبيه، وليس فيه تشبيه، إنما فيه ماذا؟ إقرار المعنى، إقرار المعنى، تأكيد المعنى، فهم؟ وهذا فيه رد على من يقول؟ على من ينكر؟ على كل الفرق، يعني فيه رد على المعطلة، صح؟ الذين ينفون السمع والبصر، فيه رد على المفوضة، الذين يقولون الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يثبتون الصفات ولا يعلمون معناها، أليس التفويض هو عدم العلم بالمعنى إثبات لفظ؟ مع القول بأن الله هو الذي يعلم المعنى نحن لا نعلمه، إذن النبي كان يعلم المعنى فعل هكذا، وضع أصبعه على عينه والسبابة على أذنه، ليؤكد أن السميع والبصير صفتان لهما معاني. فهذا من أظهر الأدلة في ماذا؟ في الرد على المفوضة والرد على المعطلة. وليس معنى هذا أن سمع الله كسمعك وأن عينه كعينك. طيب، ولابد أن تعلم أن صفة السمع والبصر غير صفة العين. البصر غير صفة ماذا؟ العين. البصر صفة معنوية أم حسية؟ معنوية. العين صفة خبرية حسية. السمع صفة معنوية. صفة معنوية ليس خبرية، صفة معنوية. صفة معنوية. الأذن، الله ليس له أذن، لم تثبت الأذن أصلا. الله ليس له صفة أذن. هل يصح أن تقول كما أن الله بصير له عين إذن هو سميع له أذن؟ لم تثبت. طب هل يصح أن تنفي الأذن؟ لا، الصفات التي لم تثبت لا نثبتها ولا ننفيها. لكن أشارة النبي إلى العين والأذن، ليس المقصود أن الله له جارحة كعينك، إنما المقصود أنه يبصر. فهمت؟ هذا مبدأ تأكيد الصفة. أما صفة العين لا أدلة أخرى، يعني سميعا بصيرة ليس في إثبات العين. العين لا أدلة أخرى، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا سيأتي الكلام عليه، ستأتي في الكتاب صفة العين. لكن هنا هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ عن صفة السمع والبصر. طيب نعم، ماذا؟ نعم، قدر مشترك في إثبات الصفات. نعم نعم، أصل المعنى. نعم، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين وأنهما غير صفة العلم، وإلا لأشار إلى صدره ووضعه إلهاميه تحقيقا من صفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز خلافا لأهل البدع. ما معنى هذا؟ ما معنى قوله وأنهما غير صفة العلم؟ ماذا يقصد بهذه الجملة؟ من يقول؟ ليس هو صفة معنوية. لما هي صفة معنوية، ما هو السمع والبصر صفة معنوية، كيف ليس صفة معنوية؟ ألم نقل الآن السمع والبصر صفة معنوية؟ العين هي صفة حسية. ماذا يريد أن يقول؟ طبعا على من يريد أن يرد؟ الأشاعرة. جيد، صحيح. ماذا يقول الأشاعرة؟ مجاز. ولو لا ينفع أن تتهمهم دون بينة، البينة على من؟ على المدعي. إلى ماذا؟ طب والأشعار يثبتون سبع صفات من السمع والبصر، صحيح يا إبراهيم؟ أليس الأشعار يثبتون سبع صفات؟ العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والأرض والكلام، يثبتون سبع صفات. لا يثبتون سبع، هذا هو. انظر الأشعار يقولون ماذا؟ سمع الله قديم. سمع الله ماذا؟ يعني عندما نقول يقول الناس الأشعار الحمد لله يوفقوننا في سبع صفات، في الحقيقة الأشعار الحمد لله لا يوفقوننا في أي شيء. الحمد لله، نعم، لا يوفقوننا في أي شيء. حتى السمع والبصر عندما أثبتوا إثباتا يختلف عن إثباتي. نحن عندنا ماذا؟ السمع ثبت بدليل العقل، بدليل النقل. هم عندما ثبت بدليل العقل، السمع عندنا سمع قديم ويتجدد، عندهم السمع قديم فقط لا يتجدد. السمع عندنا متعلق بالأصوات، هذه أهم نقطة والتي قبلها مهمة أيضا، تجدد. هم عندهم يقولون لا، يمكن أن تشم الروائح. هل الرائحة تشم؟ وتشم، عفوا تسمع الروائح. يمكن أن تسمع، يمكن أن السمع يتعلق بالروائح ويتعلق بالموجودات بالمرئيات. إذن في الحقيقة السمع عندهم هو العلم. هذا هو الذي يقوله، هو يريد أن يرد على الأشاعرة. هو كل جملة يقولها لها فائدة، تفهم؟ هو لا يقول أي كلام هكذا وخلاص. هو يقول ماذا؟ يقول أنهما غير صفة العلم، السمع والبصر غير صفة العلم. مرة أخرى لماذا؟ ليرد على الأشاعرة الذين قولهم يقتضي نفي السمع والبصر. هم يدعون أن هناك علم وهناك سمع وبصر. طب قل لهم ما هو السمع؟ يقول لك أولا السمع قديم لا يتجدد. طب الأصوات الحديثة؟ لا، الله لم يسمعها، إذن لا يوجد سمع أصلا، إذن أنتم تنفون السمع. ثم يقولون يمكن أن يتعلق السمع بالروائح والطعوم، الطعم يمكن أن يسمع. هذا كلام مجانين، هذا الطعم يمكن أن الطعم يسمع. فإذا في النهاية الذي يتعلق بالطعم ويتعلق بالبصر ويتعلق بالصوت، هذا العلم ليس السمع. العلم الطعم يمكن أن يعلم، الله يعلم الطعوم ويعلم الروائح ويعلم الأصوات. إذا أنتم في نهاية تقولون السمع هو العلم، فهمت؟ هذا حقيقة مذهب الأشعرة، أن السمع عندهم هو ماذا؟ هو العلم. فيريد أن يرد على هذا، يريد أن يقول وأنهما أي السمع والبصر غير صفة العلم. السمع والبصر ماذا؟ نعم، غير صفة العلم. إذن هم يخالفون في ماذا؟ حتى الصفات السبعة التي يدعون أنهم أثبتوها، حتى هذه الصفات ماذا؟ حتى هذه الصفات يخالفون فيها أهل السنة، فيقولون السمع لا يتجدد. وهذا مشكل جدا على المذهبية، هم اعترفوا بهذا الإشكال. لمن اعترف بهذا الإشكال؟ إمامهم الجويني، هو أعظم أئمة الأشعرة المتأخرين عندهم يعني، الجويني. الجويني قال ماذا؟ كل الآيات التي ورد فيها تجدد السمع مشكلة على مذهبنا، ليس لنا عنها جواب. وذكر آية سورة المجادلة أن الله قال ماذا؟ قد سمع الله قول التي ها تجادلك في زوجها. فمعنى ذلك أن الله تجدد له ماذا؟ تجدد له السمع. سمع المرأة المجادلة عندما ماذا؟ عندما تكلمت. وهم يقولون الله عز وجل لم يتجدد له سمع، فإذا كيف سمعها؟ هذا إشكال. هذا فهمت هذا الإشكال عندهم؟ فإذا هم أنفسهم يعترفون بماذا؟ يعترفون بضلالهم في هذه المسألة، يعترفون بضلالهم في هذه المسألة، وأن السمع عندهم لا يتجدد. نعم. طيب إذا هنا قوله أنهم يقول إن هاتين الصفتان ليستا هما صفة العلم، هاتين الصفتان ليستا ماذا؟ ليستا هما صفة العلم. طيب أكمل. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. عفوا يا عطمان، أنت لك نقل حتى بين أقول يعني يتكلم كلام تهمة. يعني منذ مما قالوه مثلا في شرح السنوسية، شرح السنوسية هذا من كتب من الكبير، كتب الأشاعرة، ماذا قال؟ ذهب بعضهم الأشاعرة إلى أن السمع والبصر يتعلقان ببعض الموجودات، فالسمع يتعلق بالأصوات والبصر يتعلق بالمرئيات. هذا بعض الأشاعرة. وذهب كثير منهم أكثر الأشاعرة، هم أنفسهم في داخل المذهب الواحد يختلفون. فلذلك من أعظم أدلة ضلال المتكلمين كالأشاعرة، أعظم أدلة، أعظم أدلة ماذا؟ أنهم في داخل المذهب الواحد لا يتفقون على شيء، هم يختلفون خلافات كبيرة جدا لا يظنوا في كتبهم يعلموا هذا. يقول أكثر الأشعار ماذا قالوا؟ ذهب كثير منهم إلى أن السمع والبصر يتعلقان بكل الموجودات. ما هي الصفة التي تتعلق بكل الموجودات؟ العلم. قلنا العلم أوسع الصفات، صح. ونصوا الأشعار، نصوا بناء على ذلك أن الله تعالى يسمع الذوات، يسمع ذاتك حتى إن لم تتكلم، بل نقول يرى ذاتك لا يسمع ذاتك، والألوان والطعوم والروائح والحبة والبغضة والأنوار والهواء، ويبصر الأصوات. فعندهم البصر ممكن يتعلق بالصوت، يرى صوتك، الصوت لا يرى. والسمع يتعلق بماذا؟ بالألوان والطعوم والروائح. فإذا هم يعتقدون أن السمع والبصر في الحقيقة ماذا؟ علم. فهمت هذا؟ نعم. فهذا يكفي ماذا في بيان يعني ضلال في هذه المسألة. نعم. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله ولولا أي وهلا. قوله إذ دخلت جنتك أي هلا قلت حين دخلت بستانك. قوله ما شاء الله ما موصولة أي الأمر ما شاء الله إقرارا بمشيئته، أي أنه إن شاء الله أبقاها وإن شاء أفناها. إذن هو في هذه الآيات يتكلم عن أي صفة؟ المشيئة والإرادة. نعم. واعترافا بالعجز وأن القدرة الله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي هذه الآية وصفه سبحانه بالقوة وإثبات المشيئة له الشاملة العامة، فما وقع من شيء فقد شاءه وأراده، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن. طب الآية الأولى قبل أن ننتقل الآية الثانية، ما المناسبة في هذا القول عندما ترى شيئا يعجبك؟ من يقول؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حسد رجل رجلا عامر بن ربيعة حسد سهيل بن حنيف ويغتسل فسقط ومرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا بركت عندما رأيته فعجبك، هلا بركت أشياء من الكلام معنى هلا بركت أن تقول له ماذا بارك الله لك. فعندما ترى شيئا يعجبك في نفسك أو في غيرك عليك أن تبرك، أن تقول بارك الله لك، صح، تدعو له بالبركة حتى لا تصيبها بالعين وأنت لا تقصد. طب ما المناسبة في الآية؟ أبيل صاحب الجنتين المؤمن قال للكافر الذي له بستان له جنة، قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. معنى ما شاء الله معنى ما شاء الله الإعراب هو التي يوضح المعنى فيها إعرابان يعني. الإعراب الأول ماذا؟ أن تقول إن ما شاء الله ما موصولة وهي خبر لمبتدأ محذوف، تقديره ماذا؟ الأمر، الأمر ما شاء الله، الأمر ما شاء الله، يعني هذا الذي أعجبني هو من مشيئة الله عز وجل. نعم، لا قوة إلا بالله، لا قوة لي عليه، لا أستطيع أنا أن أوجد هذه النعمة، هذا البستان لا أستطيع إيجاده. فهمت هذا؟ الأمر ما شاء الله. طيب، أو تكون ما شرطية، يعني ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وهي محذوفة، جواب الشرط محذوف. كده المعنيين صحيح، ما شاء الله كان أو الأمر ما شاء الله نفس النتيجة. طب ما الحكمة من هذا عند التبريك؟ الحكمة من هذا عند التبريك أنك تقول لنفسك أن لن أحسدك على هذا، لأن الحسد هو ماذا؟ ما معنى الحسد؟ ما معنى الحسد؟ تمني زوال النعمة. حتى تفهم مناسبة، لأن مهم نحن عندنا هذا باب مهم، يعني من الأبواب التي نحتاج ولا نقصر في ما هو هذا الباب، باب مهم، باب العبادة ومعاني الأذكار. يعني هناك كثير من الأذكار ممكن نحن نقولها في الصلاة أو في خارج الصلاة لا نعرف مناسبتها فضلا عن معناه، يعني بد أن تعرف المعنى ثم تعرف المناسبة حتى عندما تقول الذكر تنتفع به. يعني فإذا أنت لماذا تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لأن الحسد هو تمني زوال النعمة، فالحسد فيه مضاد لمشيئة الله، كأنك تتمنى خلاف ما شاء الله، فأنت كأنك تقول لنفسك الحسد لن يغير من قدر الله، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، فحسدي لن ينفع في شيء فلا لن أحصلك، كأنك تقول هذا لنفسك. طب لماذا لا قوة إلا بالله؟ كما أن الله عز وجل أعطاك هذه النعمة يستطيع أن يعطيني، الله قوي أن يعطيك، أن يعطيني كما أعطاك، لأنه ليس فقيرا، ليس ضعيفا، هو قوي. فهمت؟ فهذا يقال عند خوف الحسد أن تحصل شيئا، أو كذلك يقال عند خوف الحسد أن تبرك، أن تدعو له بالبركة، فكلا الأمرين مشروع، كلا الأمرين مشروع. فهمت؟ لكن لماذا قاله صاحب الجنة هذا؟ قاله لا تعجب بهذا، لا تظن أن هذا بكسبك، لا قوة إلا بالله. أنت لماذا تعجب بشيء تظن أنه من كسبك، من عملك، هذا من جهدي. نعم، ما شاء الله كان يمكن أن يعطي غيرك ويصرفه عنك، فإذا بد أن تشكره هو لأنه هو الذي شاء أن يعطيك، وأن تعلم أنه لا قوة إلا بالله على هذا، الله عز وجل هو الذي قوي أن يعطيك هذا، وليس هذا من حولك ولا قوتك. فلذلك قال بعض أهل العلم يستحب أن تقول هذا إذا أعجبك شيء. يعني نعم. طيب أكمل قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. لا يا عم، ليس سبب نزول، هذه ليس لها سبب نزول. قال تعالى نعم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ثم قال بعد ذلك ماذا؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلوا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن مشيئة الله عز وجل عامة لكل شيء، صحيح؟ نعم. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه لا بد من وقوعه، فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة، لأن أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. يعني المعتزل عندهم ماذا؟ الله لا يحب أن يقتتل المسلمون مع بعضهم مثلا، فهم لما اقتتلوا خلفوا مشيئة الله، يقولون شاء الله وأن لا يقتتلوا لكنهم خلفوا مشيئته فاقتتلوا. فهمت؟ طب كيف يقول المعتزلة في هذه الآية؟ هم المعتزلة ليسوا جهال بالقرآن، يعرفون القرآن طبعا، لهم تأويلات. المعتزلة كل فرقة من الفرق لها شبهات ولها تأويلات، وإلا ما راج مذهبها. أليس المعتزلة ولا لهم أتباع من الأذكياء؟ يعني الزمخشري هذا ليس من أذكياء الدنيا، الزمخشري هذا عبقري يعني، صاحب الكشاف ومعتزلي، فلهم شبهات. يعني لا تظن أن الأمر بهذه السطحية بهذه السهولة، أنهم يقولون قولا ليس عليه دليل. طبعا عندهم شبهات، عندهم شبهات. فكل هذه الآيات يتأولون، كيف يتأولونها؟ أن هذه المشيئة الشرعية. فهمت؟ يقول الله لم يشأ ما شاء، لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا. نعم، فالمشيئة المنفية مشيئة شرعية وليس المشيئة الكونية. وضح هذا؟ لكن الله ماذا؟ شاء أن يقتتلوا، شاء مشيئة كونية. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد هنا إرادة كونية، أي لو شاء عدم اقتتلين لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. فهذه الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه لابد من وقوعه. فكل ما وجد فهو بمشيئته سبحانه، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول المعتزلة، لأنه أخبر أنه لو شاء لا يقتتل لم يقتتل، وهم يقولون شاء ألا يقتتل فاقتتلوا. والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جدا، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. هذا هو قول المعتزلة، أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. فهمت الكلام؟ الأشاعرة يقولون المشيئة تنقسم، أو الإرادة ليس المشيئة تنقسم كما يقول أهل السنة، كونية وشرعية. وسيأتي الكلام على مذهب في القدر، لكنهم يقولون بالجبر. من الخطأ نسبة القول بعد انقسام الإرادة إلى الأشاعرة، هذا خطأ وقع فيه بعض أهل العلم كما نبه على ذلك شيخ الإسلام. المهم يعني قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، سيأتي الكلام على هذا. لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ففي إثبات ماذا؟ في إثبات أن الله عز وجل مشيئته عامة لكل شيء. قال وفيها إثبات الفعل حقيقة لله كما يليق بجلاله. أين هذا؟ أكمل يا عثمان. وأن القدرة عليه صفة كمال، وأنه سبحانه لم يزل فعالا لمن يريد. لما يريد؟ لما يريد. أين هذا في الآية؟ بالضبط. ولكن الله يفعل ما يريد، فعل مضارع. فإذا إرادة الله ماذا؟ ها؟ تتجدد، خلافا لا شاعر. حتى الأشاعرة عندما أثبتوا الإرادة أثبتوا إرادة قديمة لا تتجدد، تمام. وأن الله عز وجل تتجدد أفعاله، وأنه لم يزل فعالا، وأفعاله سبحانه ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. والفعل من اللوازم الحياة، ورب لم يزل حيا ولم يزل فعالا. ما معنى هذا؟ انظر، من أظهر الأدلة العقلية والنقلية على بطلان قول المتكلمين في عدم تجدد الأفعال، قلنا قبل ذلك إن كل المتكلمين ينفون ماذا؟ الأفعال الاختيارية. قلنا ما هي الأفعال الاختيارية؟ التي تحفظها كذا، أفعال اختيارية أو الصفات الفعلية. هي أفعال اختيارية، صفات فعلية، هي التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة. الله ماذا؟ يفعلها إذا شاء. هذا معنى أن نقول صفات اختيارية، صفات فعلية، تتعلق بالمشيئة، يفعلها إذا شاء. قلنا قبل ذلك إنهم ينفونها، كلهم اتفقوا على نفيها بشبهة سموها شبهة ماذا؟ من يذكر؟ صفات فعلية، لماذا ينفونها؟ من يذكر؟ حلول الحوادث. شرحنا هذا كثيرا، قلنا حلول الحوادث. قلنا ما معنى حلول الحوادث؟ هم يقولون أن الله قديم، أخص صفاته القدم، والأفعال هذه المتجددة تتجدد في الزمن، والقديم لا يحل به الحادث، القديم لا يتصف بالحادث. وقلنا قبل ذلك إن لفظ حل الحوادث لفظ ماذا؟ مجمل. ما الإجمال فيه؟ يحتمل أنك تربى حل الحوادث أن الله تكون في داخل المخلوقات، وهذا باطل لا يقوله أحد. ويحتمل أنك تقول بحل الحوادث تجدد أفعال، هذا لا بأس، لا بأس بهذا، ليس نقصا. ولذلك وقال ماذا؟ الفعل من لوازم الحياة، لا يمكن أن يكون حيا بدون فعل. هم يقولون الله فعل كل شيء في الأزل ولم يتجد له أي فعل، إذن هو ليس حيا. فهمت؟ والرب لم يزل حيا، فإذا لم يزل حيا إذن هو لم يزل فعالا، وأفعاله كصفاته قائمة به، ليست مخلوقة منفصلة. هذا رد على المعتزلة الذين يقول أفعال الله مخلوق، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. إذا لابد من تجدد الأفعال ومن قيامها به. فأفعاله نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وأفعال حقيقة وليس مجازة. ما معنى لازمة ومتعدية؟ من يمثل أفعال اللازمة والأفعال المتعدية؟ الرحمة يرحم، الرزق، العلم فعل قاصر، صفة قاصرة على الله، الحياة، القدرة، كما دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى، وهي أفعال حقيقة وليس مجازا، وليست كأفعال خلقي، وليست كأفعال خلقه. فصفاته تليق به سبحانه، وانتهى من كلام الشيخ الإسلام باختصار. نعم. قال ابن القيم رحمه الله قوله فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عاما لهذا الكمال، عادما يعني ليس موجودا في هذا الكمال. لأن الأشعار يقولون ماذا؟ هو فعل في الأزل ثم لم يفعل، إذن أصبح عادما لهذا الكمال، أصبح عادما، وهذا نقص. طيب، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. هذا أيضا يفيد في الآية أن كل صفات الله ماذا؟ قديمة، لم تكن، ليست مخلوقة، يعني قديمة النوع. قديمة النوع ماذا؟ حادثة الأحاد. قلنا هذه العبارة معناها في الصفات الفعلية، قديمة النوع حادثة الأحاد. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإن ما موصولة عامة، أي إن الله قال فعال لما يريد، فعال هو ابن القيم يتكلم عن أي آية؟ فعال لما يريد. طب وما معنى فعال لما يريد؟ يعني لماذا قال فعال لما يريد؟ لأن فعال تدل على كمال القدرة. انظر، بعض الناس قد يكون قدير ولكنه ماذا؟ عنده قدرة، لكن يجبر على الفعل فيفعل ما لا يريد، صح؟ وبعض الناس يريد لكنه عاجز، لا يستطيع أن يفعل ما يريد. فالذي يفعل ما يريد فقط هو الله، لا يستطيع أحد أن يكون فعالا لكل ما يريد إلا الله. أنت قد تريد شيئا ولا تستطيع أن تفعله لعجزك، وقد تفعل شيئا لا تريد أن تفعله لأنك أجبرت عليه، تمام؟ أما الفعال لما يريد فقط في كل شيء، وما من الفضل العموم، هل يصح أن تقول عن المخلوق هذا وصف؟ مستحيل. لو قلت المخلوق عن هذا وصف كفرت. لو قلت مثلا هذا الملك فعال لما يريد تكفر. أما لا يستطيع أن ممكن يفعل كثير مما يريد، لكن لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد، صحيح؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن هو لا يريد أن يكون مريضا، هل يستطيع أن يمنع نفسه المرض؟ لا يستطيع. فما ثم فعال لما يريد إلا الله عز وجل. فإذا فعال لما يريد في أنه إذا أراد شيئا فعله. في الثالث، فإنما موصولة عامة تعم ماذا؟ كل شيء، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. طيب، أما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن آخر، فإنها هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله الرب فاعلا، وليست متلازمتين، وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. هذه العبارة مهمة، شرحها سيأخذ وقتا فأقولها سريعا. انظر باختصار، هو يرد على من؟ يرد على المعتزلة. المعتزلة يقولون ماذا؟ الإرادة ملازمة للمحبة. لو سألتك هذا السؤال حتى تفهم هذه المسألة، بد أن تفهم هذه المسألة. طبعا ابن القيم في التبيان هنا، هو يتكلم على ابن القيم في كتب عموما أو المتقدمين من العلماء، يعني عندما يتكلمون على الرد على الفرق يشيرون إشارات، فكي تفهم الإشارة لابد أن تكون فاهم لماذا، لماذا بالفرق، هو على ماذا يريد أن يقول يعني. فأذكر لك ماذا يقول المعتزلة. لو سألتك سؤالا، هل الله عز وجل يحب ما يريده، أو هل الإرادة يلزم منها المحبة؟ كيف تجيب؟ لا يلزم. لا يلزم. أو تسألني أي نوع من أنواع الإرادة، هل الإرادة الشرعية أم الكونية؟ فأقول لك الإرادة الشرعية، تقول نعم يلزم منها المحبة، كل ما أراد الله شرعا فهو يحبه. أما إذا كانت الإرادة كونية لا يلزم منها المحبة، لذلك أهل السنة يقولون الإرادة، الإرادة المطلقة شرعية وكونية لا تستلزم المحبة. قد تستلزم المحبة إذا كانت شرعية وقد لا تستلزم. فهمت؟ طيب، سبب ضلال المعتزلة، من أسباب ضلال المعتزلة أنهم قالوا الإرادة تستلزم المحبة، كل ما أراد الله فهو يحبه. طيب، إذا هو يوجد في الكون كفر الكافر، فلو قلنا أن الله أراده كونا لازم من ذلك أنه يحبه، وحب الكفر طبعا لا يجوز في حق الله. إذا خلاص الله لم يخلق أفعال الكافر. فهمت؟ إذا هناك أسباب لضلال المعتزلة. لذلك قلت لك منذ قليل أن أهل البدع عندما ضلوا لم يضلوا بشبهة واحدة، يعني الأصول التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم في القدر ليست أصلا واحدا، هي أصول كثيرة، فكل هذه الأصول مجتمعة أورثت عندهم الشبهة، فلكي تبطل مذهبهم لا ينفع أن ترد على أصل أو على دليل جزئي من الكتاب استدلوا به. هم أصلا لا يستدلون بالكتاب إلا استئناسا لا اعتضاضا، الأصول التي بنوا عليها مذهبهم ليس آيات من القرآن مشتبهة، إنما أصول عقلية. أصول ماذا؟ عقلية. كذلك في باب الصفات عندهم أصول عقلية، فلابد أن تعلم الأصول أولا لكي تجيب عليها. فما الأصل عندهم؟ أن الإرادة تستلزم المحبة. هم يقولون إنسان لو أراد شيء فلابد أنه يحبه. نقول هذا ليس بلازم، أنت قد تريد الشيء ولا تحبه، لكن تريده لما يترتب عليه من مصالح عظيمة. يذهب المريض الذي في يده سرطان عافانا الله وإياكم إلى الطبيب ليقطع يده، هل هو يحب أن تقطع يده؟ لا يحب، لكن إذا لم يفعل هذا سيموت، صح؟ فإذا هو أراد قطع يده ولا يحب ذلك، لكن لمصلحة عظيمة. فإذا الله ولله المثل الأعلى، قد يريد الكفر ولا يحبه لمصلحة، ويوجود الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتخاذ الشهداء وغير ذلك من الحكم المعلومة. فإذا هو ابن القيم يريد أن يرد على هذا، يريد أن يرد على هذا، يريد أن يقول الله عز وجل يفعل كل ما يريد. ثم قال هذا في إرادات المتعلقة بفعله، أما إرادات المتعلقة بفعل العبد فلا شأن آخر. فإن هنا إرادتين، إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله الرب فاعلا. افهم هذا، الكافر الله أراد منه أن يفعل الإيمان أم لا؟ سؤال. نعم. طب هل الله أراد أن يجعله فاعلا للإيمان؟ إرادة أن يجعله الرب فاعلا. هل الله أراد أن يجعل الكافر فاعلا للإيمان؟ سؤال. لا، الله لم يجعل الكافر فاعلا للإيمان، الله لم يجعل الكافر فاعلا للإيمان لأنه لا يحب الإيمان منه، مع أنه أصلا يحب الإيمان من كل العباد وأراد منهم كلهم أن يؤمنوا. إذن هو لا يلزم أن، هو يريد أن يصل إلى مسألة وهي مذهب أهل السنة، لا يجب على الله أن يعين كل عبادي على الإيمان، إنما يعين أن يوفق من علم فيه أنه يستحق الإعانة، والكافر لا يعينه. المعتزلة يقولون لا، لو كلفهم بالإيمان لابد أن يعينهم، لو عان بعضهم ولم يؤن بعضهم كان ظالما، لذلك ينفون هداية التوفيق، لأنهم قالوا لأن الله وفق بعضا وترك بعضا سيكون ظالما. فنقول لهم التوفيق فضل، التوفيق فضل، والخذلان عدل، ليس واجبا على الله أن يوفق. فإذا إرادة أن يفعل العبد شيء، الله أراد من كل الكفار الإيمان، أراد من أبي جهل الإيمان، أراده منه ولكن لم يوفقه عليه، لم يجعله فعلا للإيمان لأنه لا يحبه منه، كما قال تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. هذا الكلام في هذه الآية، معنى كره الله بعاثهم المنافقون، كره الله أن يخرجوا إلى الغزو، الله كره هذا، كره شرعا أم كونا؟ كونا، هو يحب شرعا، يحب شرعا أن يخرجوا، فثبطهم، كسلهم، لم يعنهم، لم يوفقهم، لأن خروجهم في مفسدة سيثيرون الفتن بين المسلمين. فهمت؟ فإذا لا يلزم أن الله إذا أراد الإيمان من العباد أن يجعلهم جميعا مؤمنين، وليستا متلازمتين، إرادة الإيمان من الناس لا يلزم منها أن يعين كل الناس، وإن لزم من الثانية الأولى. ما هي الثانية؟ لو جعلك مؤمنا إذن هو يلزم منك أنه أمرك بالإيمان، لكن لو أمرك بالإيمان لا يلزم أن يجعلك مؤمنا، يلزم من الثانية الأولى من غير عكس. فهمتم العبارة؟ خلاصة الكلام إن المعتزلة يقولون إن الإرادة تستلزم المحبة، أهل السنة يقولون الإرادة لا تستلزم المحبة. نأخذ الرابع والخامس والسادس ونقف. الرابع أن إرادته وفعله متلازمتان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق، فما ثم فعال لم يرد إلا الله. قل هذا منذ قليل، ليس كل من أراد أن يفعل شيئا فعله، قد تريد شيئا ولا تفعله. إثبات إرادات المتعددة بحسب الأفعال، أين هذا؟ فعال لما؟ ما من ألفاظ العموم؟ إذا كل فعل له إرادة تخصه، كل فعل له إرادة تخصه، فالإرادات المتعددة ترد على الأشاعرة الذين يقولون إن الإرادة واحدة قديمة، لا هي إرادات متعددة متجددة. وما فعله فقد أراد، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، أن كل فعل له إرادة، إرادتك للقيام غير إرادتك للجلوس غير إرادتك للسكوت، أن كل ما صلح به أن تتعلق به إرادته جاز فعله، والإرادة تتعلق بماذا؟ ها؟ بالممكنات ليس بالمحالات. الإرادة الكونية المشيئة تتعلق بالممكنات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم ماذا؟ فعل ما يريد، كلمة فعل صيغة مبالغة تدل على تعدد، صيغة مبالغة تعدد الأفعال وتعدد الإرادات، أين تعدد الإرادات فيما؟ وتجدد الأفعال تدل على التجدد أيضا. فهم؟ نعم.